ثم إلى الروح أبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحين والصديقين والشهداء والصالحين ولكل نصب كل منهم وإلى الروح أبي مسجدنا آدم ومن سيدتنا حواء ومن توسل منها إلى يوم الدين شهد لنا ومفاتيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم إلى أرواح سادتنا ومعلمتنا ذي القدر الأعلى والفخر جميع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح باقي الصحابة والفرقة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهد لنا لهم ولكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخ أمهاتنا وأمهاتكم وعلمنا ما أحسن إلينا واصلحنا إلى الأقوال وأنعمنا حق العلم وعلمنا ما أحسن واستغفرنا وقل ربنا إنك كنت على كل شيء شهد لنا مولاهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تنكر هذا العلم في مثل هذا الكون بعد ان الله صلى الله عليه وسلم خطوه بطيئه من سنده ما قد يقول عنه من امسى رد الفن كما ضرر كل من هم يعتقد الذي تجد على الماء يا لا اني في الهوى يزيل ما زلت من الله كون ان زلت عن طريق الدفاع الذي يسال المسلمين عن الشر والغير والمعاصي وحتى لي نصح لك ما استسمع عنه ان في الهوى العزيز في اسماء الله في طريق اسيء شيء بالله من شجر قد يكون حكم فإن أمرت بسوء ما تعذر من جانب من أول شيء والهرم ولا عدم ما يتعالى جزء من الطرابيض ومن أفضل أسيب ولا تنتشر كنت أعلم وأمامه لو كنت أعلم أن ما غطره نفس على ذلك المسلم كفهم من المفروض إلى الجزء من حين لو تراك من غد جمع رحلك لكما فلا تعمل المعاصي كسر شهوات ومتعنى كل شهوات أمامه أن نفسك تفضل أن تكون في جبل على غنبر الداعية أن تفضل هنا كيف نفسك كوها رحلك أن تغل بها مهارة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة ولا سنة استغفر الله من كل ذنب وما كنت مسكت به الناس لمزيك وحكم فما امرتك خير لكن ما تمرت به وما استكملت فما قلت لا تستكمل ولا تزوج كل ما تكون فلا تنال مصلي صلاه فضل على مسلم ولا تصوم كما حجر ما لا يشتاق قدم اخبر من ورانا وشد من صلى بنا شيئا هو ثم تحت لجرات بشر من الظاهر من ورا وتصدق ولا شيء من زاد بها نفس الفار هذا من شر منه وكد زهدا في حضور وتهم تحت لا تعدى ولا محسن وكيف تدعو الى الدنيا قربات من الله ولم تخرج الدنيا من العبد سيدي الكون ما سفر من الفرق وين من أعظم من أحجم نبينا الأمر نحن فلا أحد نبر في كل عمل ولنا عمل حلو ولا تطلي دفعات لكل عيد من الله المحتئم ولا من الذي تطلي دفعات من كل عيد من الله المحتئم ولا من الذي تطلي دفعات من كل عيد من الله المحتئم دع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحجر ولا منخزن فقد نبينا في قلب نحن يخلق ما لم يضع المحتئم على كرمه وكل عمر رسول الله من تنسى هرب من البحر ورشم من البحر ورشم عند حديث من نفة العلم عن مشكلة الكون وهو الذي تم معناه بصورة نص مصطفى من المرئي وسمع ملزم عن جميع جعل حسن الخير فيه ويرم وسمع فنزل في نبي وحكم ما شئت من حكم مكتب وسجل ذاته مشيئة مشرفة من سجل الله فضل من شئت من قصر فأنا تكبر رسول الله عليه وسلم فضل في عرافة عن ابنتك النار فأنا سبك بها يكون عزم الحزمها ما يدعى برسر من رمو فهو المتعالي كل به يرسم علينا فلا نرتب لنا كشمس تظهر للعين يعني من بعرس ولك ما تقول تكفر من العالم وعطف يدرك في الدنيا حقيقة روح من أنبس العبد بالعلم ومقبل العلم فيه أنه بيش أنه بشر وأنه خير خلق إلا في مواقع العين ترسل كتب من الحق وإنما تصلت من نوره به من كل من شرس ظل من كوكب وغي زهر من نورها للناس في ظل من وكل بخلق ما بدأ نحو خلق بالوسط مجتمل من البيش المتسم في زهر في ذهر فنال بغير في شرف من أهل بكرم ودار في نمامي كان هو فرد من جلالته في عسكر هنا تلقاه في عشانيها كان من هذا المقنى في صدف النهائي من ذلك من أهل المتسم التي غير بي ترب من معظم وكتب المنتجة من أهل المتسم يا رب الله نزل مسبحا لعشر ملتقم جعل دعوة تنشر ساجدة تمشي إليهم على سطح المغرب كان مسطح سطح المغرب فروها من مدين خطيف الوقت المسيب ومسر سائرة تنتقي حروات سن المغرب سنت الكمر المشاكل ما لهم من قبل نسبة المنظر وتلك وصمي ومحاول ضرور من فلم ينكر من كل طرف من الكفار عنه وعنه والصدق في اللغة والصدق لم يرم وهم يكون من اللغة من عالم وزن الحمام وزن العذاب تعالى خير البريد لم تنسل من تعامي لكي تضعه أبنة مضاعف من الدروعي وعنالي من الوضع من مصمم الدهر دائما سجرت به إلا ونلت جوار منه إلا ونلت جوار منه لم تضل من ولم فمستجن طريق من يديه إلا استلمت نادى من خير مستقيم لا تنظر الوحي من رؤيه إلا له كلب نزانوات العيان لم يرم سجاكة من قلوب المدينة فليس ينكر في محل المتلوي تبارك اللهم وحمده متزل ولا نبي على غيب من المتهم كما يرى في سنة الأسر وحكه واتلاك تغريبا من ركبة اللمن وعين تسمى تشعب بعد عطم حفتها فضرة في عصر الغد بعارض جادة أو في طلبك أو خلت البطاح بلا سيبا من المسلم من العالم دعني أصفي آياتنا وزهر الزهر مريب كرال لنا على أهلنا فضل الله في حسن وهو منتزم وليس أنفس فضل الله منتزم هو التطاول عمل مليح لما فيه من فرم نقيك وشير من آيات عبد الرحمن من هدستك قديمة صفة الموسيقى تدري من تقر لزمن وهي تبدو من عمل الهدى وأنعلم وأميرا من دم الفرم فهو كل معجزة إلى نبي ما إجاءك لم تدري حكمة فما توقفنا من شبك من صفة الله من حكم محبة قبل الأعلام محبة الله العظيم والملك السلام وبركة الله وطلب أم عبد وغدا البيض إلى الجوع مع نوعك يا معالي في رجل بحر في مدرين فتجاه لك المسلم الكريم ونحن العبد ولا تسعد لهم على تسعد على تسعد فقرتك أن يكون تقبك له نبزة الكبرى إلى الكنفس من قبلها فقط من معنى الرزق أتفت حر النزل من معنى الشمع وكان عن حوضة الله يزول من معنى الشمع وكجاء وهم تلحنا فكسرت له نزل من معنى الشمع فالكست من جارنا في الناس لم يكن من البطاء لفن لي حاسوا لما حيوم كما تجول الله وعن الحزب له فتنقل العون دعو الشمس في مقامل من كرة فمتعلم يعني ساقني يخير من يوم العظم ساعته ساعة ونفق مكان العين كرس من المنزل وتركب المعتبر من يوم كل عشم لنا قد نزل تبعهم كما صار الخطر في بجن المنزل من يفت تركب من المنزل وتنقل قرصين من قدرة الأمطران رغبا مكتبين والأنبياء بنا أول استطاق من نحن على خليات أنت تأخر قصر عتبا قليل من جنة الكبر لسعب العالمين حتى إذا لم تدع شيئا من مستدفع من الدنيا والأمر بالمسلمين كيف تكون من يأخذ من ذلك القدس من بيت البيرة في مثل مقدر العالم كما تفرز الله في مدير سفيره عن الأمن واسر أي مقدم فرصة كل فخار يرى مشترك وجزت كل مكان ومزدحي مجال مقدار ما ولد من رقب وعزل بركم وليك من العالم المشغل من العشر الإسلام وحكم من العالم تركتم ورمه لما رأى الله داعما لطاعته من ذكر من رشيك معكم الأمم ورعى الكل بالعيدة عن بابي أسفلك من بطن الحفر وقمنا ظلم أن عليه قوم فكي ما ترك حتى أكبركم الأمم على يرى أمر ذكر وغفت بلبك من دنيا شلاه لما يقدم روخم ثم بالليلي ولا يدعونا عن ذكر أمر بطن من ويل لشهر مثل أن كان مهين بكم على سواكم في كل قرن إلى لحم أباكم من الوقت البحر خمس من فوق سبيلة كان في الماجم من بطن من ذكر كل ما تدبر من ذلك مكتسب من مسلم مستسلم من الكفر مستوى من عذاب ربما تلسلم يا عمرو من بعد وردتها مسلة الرحمن مطلق الأبرى منهم بخزرة مخر بعلم فلم تلتم من تام من كل الفسل عن مصر محمد سبع منهم مفيق المسترم فصل حنين النصر بدان نصر بخدا نصر حفنا بعد أن الوطن فمسلم بجي أمهم بعد أن رضا من عدا كل مشهر العلم والكاتبين بسم الخط ما ترك أقلامهم حرق جسم برهم عدم شاك السلاح لهم سمة المزيد من الوردان بزيد بسماع السلام تنظر إليك وإلى مصر نشر ما فتس في صرف يقوم كل ذاكن كما في زهر الخير من طرف من شدة الحزن لهم شدة الحزن ترك كل ذن عدام من بأسن فراك الفنة فرق بين الله من تكون رسول الله جزء لكم من تلقون مستفيا جميع الحزن ومن تبع من الله ومن تسير بقول من عدوين لرب الرسل حلاء مكتهم في عزن وكي كل سهل المعاش ما لجمل في الجهة كم تتلك كلمة الله من جدر فيه وكم خسن برهن وحزن فرق بالعلم كأمين معجزات الجهة التي تعلي في يتم وفهم كلمة فاستقل بلزم بعض من مرض في عين الحزن إذ كل دارنا أن ما تخشى وقت بقطة من يجب معدد من المعنى كأهل يصدف ذلك منه وما هو الحصات إلا على لا سمع له في أخسرة نفس بتجاركها ولم تشترك من الدنيا ولم تسمعها بي عجل منها بي عجل منها بي عجل منها في بائع نفسها ما تزنجا فمعادي من متأكد من النبي لا أولي بمسار فأنا لزنة من ذلك قسمك محمدا وهو عفى الخلق بالزمن أن لم يقل بها ما أخذنا بأجل فلما إلا فكلا جلت أشاه أن يكون رجل خيمه أن يرجع زارا من حزارا محترم من غلسان ألزم خفك المريحة وجاته لي خلص خفرا وتزمي وزادك رجل من هذا قريبة من حول مثل الزهر في لك ولم أريد زهرة بنيلة ولم أريد زهرة بنيلة تلك تفتر زهرا بلا أسعى لأهل يا قام الخلق ما لي من الله جبلي سواك أن يعبد الحديث عن أن يعظم الخلق ما لي من الله جبلي سواك أن يعبد يا أكرم الخلق ما لي من الله جبلي سواك أن يعبد الحديث عن ربي وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذلك من حكس من بك وجعل ذ هل تبيع عبدك بدرهم أن لهم صلبا متى تبعه الأهواء بغير محاسب وأن يصلي صلاة من قدر متى يعلم ما فيه من قبل مساجين مرة حتى زادت الله من المصلى وقرب العيسى حاج العيسى بن مريم ثم رفع صلى الله عليه وسلم عن علي وعن عثمان زي الكرم ولا يرسل اسمك بعلا فهم أهل التقوى متى والحلم والكرم يا ربي المصطفى للمقاصد ان يغفر لنا ذنوبنا وصالحك اللهم ربي المصطفى للمقاصد ان يغفر لنا ذنوبنا وصالحك ربي المصطفى للمقاصد ان يغفر لنا ذنوبنا وصالحك اغفر الهي لكل المسلمين بنا وفيهم في المسجد الاقصى في الحرم يا رجال من بيته في طيبه الحرم واسمه قسم من عظم قسم وهذه هبه المطر قد قدمت الحمد لله في بدء في فتح حبيتها كتتشتت من معنات فرج يا كربنا واسع الكرم حبيتها كتتشتت من معنات فرج يا كربنا واسع الكرم حبيتها كتتشتت من معنات فرج يا كربنا واسع الكرم يا ربي وقت ما قد وصل من زمان واسم فاتن من جهنم المسلمين جميعا كلنا اللهم اجعل صلى ذلك في صحائف صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم اقبل بصلاه الفريضه وشرف وذريه العبيد الرافعه وعزم مقام محمد الذي لا تكون الله من شر الحاضرين في زمرته وان تبع نسمك واستعين من طاعته واولى بمحاضر واسكن من وجود شرف وشرفه من ادم واتم من ادعى له ادعى رب العالمين ثم في صحائف البيض واخره من الانبياء والمرسلين والملائكه المكرمين الكرمين الروحانيين ثم في صحائف الارحاد المكرمين الرشيد والمرشدين ذي القدر العلي الفخر جل سلكنا وعين بن ابي بكر وعمر واسمنا وعلي وفي صحبة زهراء البطل سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول الله في الصحابة ولدنا جاهدا ابي محمد الحسن وابي عبد الله يوسف والعم المشاهدين وغني عن الله وعندنا سيدي عمرة الحمد طوال المسجد العباس والمهاجرين والانصار وازواجه الطاهرات المكرمة من جميع الصحابة والقربة والتابعين والتابعين عن مسلم بالله من الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدون في الدين والعلم الراشدين والقرآن المقلصين أئمة الحديث والمفسرين وسائر سارة الصوفية المعقل الأولى والشهداء والصالحين خصوصا بصحابة من شهاد الوردة الشريفة سيدنا شيخ الدين محمد الأسد وخصوصا بصحابة السلطان الأولى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وحضرة الشيخ ناصر الشهامة السراي الوساطي وسيد محمد بن علي بن أبي عبد الله الشطري الغالي بن عبد الحفيظ والحبيب عبد العزيز بن شيخ الكاف والحبيب أحمد علي بن عجل الكاف والحبيب محمد رزقاف والحبيب محمد لطفي بن يحيى والحبيب نزل بن مسلم والشيخ محمد زين الفارن والشيخ محمد زبر الشرن والشيخ محمد زين الغني والحبيب محمد صليم بن خدر ثم في صحائف سادة من واحد ويا أيمن ودور النساء الأولى تسعة وصليات الله ومن هذا الجزء خمسة لله ولنا مسلم كل جوة مسلم كرس مسلم مريم مسلم جفر مسلم الله مسلم بن جت ومكان كلمة كنجل ومباك من رغم والسليم الذي انتظر كلمة مسلم جفر بارك الله سيدنا وبرعين أجمعين ثم في الصحابة في سنة أولى أولى جميعا من أقرب من جميع أولادنا أولادنا وركضوا نقل الجامعين من مشارك الأرض إلى المغارب إلى أن نفعنا إلى محيلة أرواحهم رب العالمين اللهم فعنا ببركتهم وانفعنا بنفعاتهم وعندنا بمددهم وعفنا بفيضاتهم ونورنا بأسرارهم وأنورهم على الليل وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم ونورهم وأنفاسهم وطاهرة في الدنيا والدنيا الأخرى ثم في صحائفنا صحائف الحاضر من سماحنا ولدنا ووالديهم ومشيتنا ومشيتهم وموتنا وموتهم وموت المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وارحمنا لا تفرقنا بعد تفرقا وعصمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وارحمنا تفرقا بعد تفرقا وعصمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وارحمنا لا تفرقنا بعد تفرقا وعصمنا اللهم تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا ما حبنا ولا معزمنا عن ربك متوب الى محمد اللهم بفضلك اسالنا وسيلا مسلمين ولعالمنا وعالمنا ومخلدنا ربنا جمعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك وحلمك برحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا الى انتهاء وجعلنا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انزل عليها غير مفتين ولا فاتين ولا قانتين ولا مغفرين رب العالمين اللهم اني بسالك من خير ما سالك منه وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم نستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على المحترم المضر والأنبياء وجميع الرسل المذكر وصل ربنا على الهدي وشعته وسلم لك ديني قد نشروا وجاهدوا معهم في الليل وجتهدوا وجاهدوا الأهواء وقد نصروا وبين الفرد والمسلمين واعتصموا بالله واعتصموا لله بالله فانتصروا وزكى صلاتي بالمحى واشرفها يعتر الكون ورويانا شرحاتهم معبقة لعبك المسك زاكية من تبها رجل رضوان ينتشر عند الحصى وصرارا يطلعها نظم سمو نبات الأرض والمدر وعند وزن مساق الزبل كما يزن قطر جميع الماء والمطر وعند ما حوث الأشجار من مرض وكل حرف المدر والسكر إلى الوش والطير والأسماك مع نعم يلين الجن والأملاك والنشر فذر والنمل مع دمع الحبوب كذا وشعر وصوف الأرلش والأكثر منها طبيعي العلم والمحيط وهم جرى به الكلام المنظر والكبر وعلى المنعه التي مننت بها على الاخلاق في مكان ومستشير وعلى مكبر مسمى الذي شرفت به النبيون والاملاك وافتخروا وعلى ما كان في الاكوان من سرد ولم يكن الا انت مع نصر في كل طرفه عين لا تلفن بها اهل سموات الارض او يزر اهل سموات الارض او يزر السماوات والارض مع جمل الفرش والعرش والكرسي والمراد اعصر على الله موجودا موجودا معدوما صله دوما ليس تناسل تستهلك العدا مع جمع الدغري كما تهيت بالحد لا تبقى ولا تدر الا غيرت ماضيها ان يعزم لها ولنا امر المقدر فيعتبره عدد عاف ما قد مر من عدد معدي في العافية يوما لم القدر يكر وتفل وترضى سيد وكرم وما كان ان يصلي انت مقتدير من سلم كما قد مر من عدد وما في الأجر منتشر وكل ذلك مضرب بحقك في منفاس خلقك إن قالوا أنت سرى يا ربي واغفر لكلها سمعها والمسلمين جميعا إنما حضروا ووالدين وأهلنا وكلاتنا وكل ناصر لبعث مفتقر وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يمثل لا يزهر والعم عن كل ما من يشغل وقد أتخذ أن الكرب من كسر أرضك يا ربي في الدرين ترحمنا بجميع في يدين سبح الحجر يا ربي عزمنا مغفرة بعيننا جودك بحر ما سينحسر وقلب لنا لا أخلاق دعوكة مفرد الكرب أن أنت منتجر وكن مخيفا بنا في كل منزلة وكن بالميلان به أهوال وتنحزر للمصطفى المجد وخير الأمام والله جلالتنا نزلت في بانح السوار وسم الصلاة على المختلف وطلع الشمس المحلي وما قد شعشع القمر ثم رد عليه الوقت من خليفته من قبل من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفرد صاحبه من قبل الفصل في أكرم عمره وجل أسلم دين وغير من كمل الله المعاصي ما في الدار النصر كذا علي مع ابنه وأمهما على العبد كما قد جاء من قبل سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبدة بن الزبير سبات بن حمزة وقاس العباس سيدنا ونجل الحبر من زلت به من جهر والعلم وسجلت معه قاتبة من جنة الليل بيدي وبل السحر ومحمد أشرف الأعراب بالأدب محمد صديق الأكوان محمد بسيط المعروف في جميعه محمد صديق الأحسان والكرم محمد تجد بسط الله قاتبة محمد خرم يمشى على قرم محمد سيد المساك الحفيظ ومحمد طيب الأخلاق المشيع ومحمد جبل الدمار يتمته ومحمد لم يزل نورا لما يتدعني محمد حيوز الفضل بأجمعه محمد فاق كل الناس كله محمد خير خلق الله من نظري محمد خير غسل كله محمد دينه حقنا لنبي محمد لنا كل العلم العظيم محمد ذكر راه لأنفسنا محمد شكر فرد من على الأمم محمد رافع شأننا منزلات محمد أصل خلق الله من عدم محمد زينة الدنيا بشرى محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طوابة مناقبه محمد صلى الرحمن من كرم محمد شرف البر مراتبه محمد خصه الرحمن من يعني محمد صفة البر وخيرته محمد طيب من سائر التهاب محمد ضيف رب العرش تكرمة محمد قلبه والله لم ينه محمد ثبت دون ذي معباس محمد جاء بالآية والحكم محمد ظهرت حقا عدلت محمد لم يزل في المجد والعزم محمد الأمام بحمد بحرمة جلبة محمد بري ومن سائر الله محمد غسر من البلاد بي محمد جاءت الخصبة في الأمم محمد فزت كل روم صلى على محمد خبرا في الكرقية محمد قوم من الله زينون محمد خاتم الرسل كلهم محمد كاشف الهم وطلبتنا محمد شفيق الداء الى الوصل محمد ملجأ حقا به صفا محمد مجمع الزهرين كما يشهد محمد جاء بالامر والحكم محمد نوره كشمس زهرت محمد بدلة من كل الظلم محمد مصل الحق من سبب محمد في العهد والزمن محمد هدي كل الخلق وسقل محمد مفوج الكبة والإكرام محمد يوم من بأس الناس شفيعا محمد نوره الهادي من الظلم محمد عمل له شيبة هاشم مناخ قصير مع كلاب ومرة وكعب وعين غالب فيهم ملك مناد من تمنات ما هو عبد الخزي المكيدي الحاجة الأولى، ثم عن ذلك كلها بنظر المعادن، معادن ثم عن المصاحب فيها. لك الحمد لله استنجدت.